نحن في انتظار أي أسئلة منكم، ونختار كل سبت بإذن الله سؤالا يطرح قضية تهم الناس ونجيب عليه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك هنبدأ إن شاء الله فقرة سؤال وجواب. نعم. بناخد سؤال من التعليقات ونسأل حضرتك ونجاوب عليه مرة كل أسبوع إن شاء الله. تمام، أهلا وسهلا. سؤال اليوم، إيه أهم كتب حضرتك قريتها وبتنصح المتابعين والمحبين إن يقرأوها؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وطبعا الإنسان في على مدار عمره تغيرت يعني أمواج قراءاته في كل في المكتبة سواء العربية أو الغير عربية، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. عن الإسلام لم أترك كتابا بفضل الله عز وجل إلا وقرأته، لكن يعني هنعطي مش المبتدئين، أبناءنا وبناتنا زي ايه؟ اول مجموعه مما افضل ان يقراوه، يعني على اساس برضه هم منفتحين على ثقافات وكذا ان شاء الله. طبعا القران الكريم رقم واحد، ها يعني هذا هو الصاحب والصاحب ساحب، وطالما اطلت صحبتك مع القران سوف يبث لك باسراره. ما بث القران لنا باسراره او بعضا من اسراره الا بطول الصحبه. ثم في الحديث أرى رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، هذا الإنسان الجهبذ الذي تقريبا ما بلغ 40 من عمره ومات، وجاءت أمه لتحمل ما ألف فحملت وقر بعيرين، يعني أمه لو عاش 70-80 سنة ما شاء الله رحمه الله. في كتاب جميل قرأته أنا في المراحل الأولى في الإعدادي مثلا صف 8 و9، يعني الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان، عظيم هذا الكتاب، صغير بس جميل جميل أثر فيه. كتابين لشيخنا محمد الغزالي، طبعا هو كل كتبه يعني في القمة، لأن كتابين 100 سؤال في الإسلام حاوره فيه رحمة الله عليه أخونا وحبيبنا الله يرحم الجميع الدكتور عبد الحليم عويس، 100 سؤال عن الإسلام، وكتاب جدد حياتك، يعني لا قوة إلا بالله من أعظم الكتب. طبعا في كتب الرقائق أرشح إغاثة اللهفان لابن القيم وكتاب الداء والدواء او الجواب الشافي او الجواب الكافي لمن سأل عن السؤال الشافي، يعني واحد مريد بيسأله بيقول له اعمل ايه انا كثير الذنوب وكل ما اتوب ارجع تاني، كل ما افكأفا كان اجابته كتابا. هذا الكتاب كون تقريبا شخصية الانسان بعد كتاب الله وكتب الاحاديث. في قصة اثرت فيها جميلة جدا جدا لانها توافق في قصص عالمي، والحكمة ضلت المؤمن أينما افتقدها أينما وجدها فهو حق الناس بها. كتاب اسمه بلد العميان، بلد العميان هذا لهيربرت جورج ويلز، هذا كتاب هو مترجم أظن للعربية هو بالإنجليزية بس مترجم للعربية أيضا سبحان الله. كتاب أيضا بتاع ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبو الحسن الندوي، سبحان الله يعني كتاب من الكتب التي تركت في حياتي بصمة. أيضا قصة جميلة الكل يعرفها أكيد تخالطها، بس أعجبتني وأنا في مراحل الثانوي كنت قارئا للأدب العالمي كثيرا، ويعني لا أنكر أنني استفدت كثيرا، فكتاب مزرعة الحيوانات لجورج أوريل يعني حقيقة من الحياة. أختم ب الكتاب العظيم اللي كان يعني سلوتنا في المراحل المتوسطة، كليلة ودمنة لابن المقفع، اللي بتاع بيدب الفيلسوف الفارسي الهندي أو يعني وترجمه ابن المقفع إلى العربية. الله، هو كتاب كله عن عالم الحيوان ولكن إيه بإسقاطات غريبة وعجيبة، في علم نفس وعلم اجتماع وأدب تعامل وحيلة ومكر ودهاء وذكاء وطيبة وخلق، حقيقة يعني كتاب يعني أثر فينا. يعني الإنسان يجب أن يكون موسوعي المعرفة. دي عمار تقريبا أهم الكتب التي أنصحك بها وزملائك في سنك وأصغر منك سنا وأكبر سنا، وأنا عارف أن يعني قد يكون هناك ارتكارية أو حساسية من الكتاب، لكن والله لو تعودتم على القراءة لافتقدتم صفحاتها عندما تتوقفون عن القراءة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا.